الوجه العاشر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يقول بأن الإنسان إذا رضي، قدر الله عليه مصيبة من المصائب ثم رضي هذا العبد واستقر قلبه واطمأن قلبه وحمد الله وأثنى على الله وفعل الأفعال العبودية التي تطلب منه، العبودية التي تطلب منه أثناء المصيبة وهي الرضا، يقول إذا رضي انظروا ماذا يحدث في قلب هذا العبد المؤمن، فإنه تنقلب النقمة في حقه إلى نعمة، ويخف عليه حمل المصيبة، ويهون عليه الثقل، ويهون عليه الهم، ويقل عنده. طيب وإذا سخط أو جزع أو اعترض أو سب القدر أو أفعال الله أو غير ذلك، ما الذي يحدث عنده؟ تتضاعف عليه الهموم والغموم والأحزان والكدر والنكد، ومع ذلك لا يتحقق له مطلوبه الذي هو ارتفاع المصيبة. فإذا أصبح الرضا هو علاج لواقعك لهذه المصيبة التي حدثت. أحد وسائل العلاج رقم واحد الرضا، أن ترضى حتى يخف عليك حمل الهم في هذه المصيبة التي وقعت. وبناء على كلام ابن القيم هنا، لا يوجد أنفع للقلب في حال وجود المصيبة من الرضا، أن يرضى وأن يستقر به الرضا. ويكشف ابن القيم سر هذه المسألة، يعني ما هو السر؟ لماذا الرضا يفعل هذه الأشياء؟ السر في ذلك هو أن العبد المؤمن يعلم يقينا أن ما كتبه الله له خير، لكن أين وجه الخيرية؟ هو يجهل وجه الخيرية، لكنه موقن أنه خير. فما بالكم إذا فكر في أوجه الخير الموجودة في هذا الابتلاء وفي هذه المصيبة، ازداد يقينا وازداد إيمانا وازداد استقرارا وازداد هدوءا وازداد طمأنينة، ومارس أفعال عبودية تطلب منه في حال الرضا لا يمكن أن يقوم بها إلا إذا امتلأ قلبه من الرضا. فمثلا عبودية الحمد وعبودية الشكر وعبودية الاطمئنان وعبودية الافتقار وعبودية الذل وعبودية الاستكانة وعبودية الخضوع، هذه لا يمكن أن يمارسها الإنسان إلا إذا وصل إلى منزلة الرضا. فإذا رضي حقق هذه العبوديات. ويذكر ابن القيم رحمه الله الوجه الحادي عشر من الأشياء التي تحفز المؤمن على أن يرضى بما كتبه الله، يقول بأن العبودية الحقيقية متى تظهر؟ هل هي تظهر في الأشياء التي كتبها الله لك مما يلائم الطبيعة، يعني مما تحبها النفس؟ هل العبودية تظهر دائما في حال الغنى، في حال الصحة، في حال العافية، في حال الاستقرار، في حال الأشياء التي توافق طبيعة الإنسان؟ هل العبودية هنا مقياس؟ ابن القيم يقول بأن هذا ليست مقياس. نعم عبودية ويحمد الإنسان الله عليها ويسخرها في طاعة الله، لكنها لا يمكن للإنسان أن يطمئن إلى عبوديته. متى تظهر؟ يعني متى؟ ما هو الميزان الحقيقي؟ ما هو المقياس الحقيقي للعبودية الحقيقية؟ هي إذا قدر الله شيء يخالف فطرتك، يخالف هواك. فإذا كتب الله مثلا وفاة أو فراقا أو خسارة أو ألما، فعند ذلك هنا تخرج العبودية الحقيقية لله. يعني ما نستطيع في حال الرضا، في حال الرخاء ما تستطيع أنك تقيس قلبك، لأن القلب مطمئن فأنت ما تدري. القلب يحمد ويشكر، لكن هل هو حقيقي؟ هل هو دائم؟ هل هذا الحمد نابع من عبودية ولا نابع لأن هذا الشيء وافق هواه؟ ما تدري. فإذا جاء الشيء الذي يخالف محبة القلب هنا تخرج العبوديات. فإذا ابن القيم يقرر أنه لا تخرج عبوديات القلب إلا في حال الأشياء التي يكرهها العبد، عند ذلك يستطيع الإنسان أن يربي قلبه، يستطيع الإنسان أن يصل إلى عبوديات لله، مثل عبودية الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع والاستسلام والانقياد والمحبة. هنا يخرج يعني محبة الله، لا يمكن للإنسان أن يقيس كمال محبة الله وهو في حال الرضا، لأنه تأتيه الأشياء بأشياء يرضاها، أشياء يحبها. إذا جاءه شيء يخالف هواه أو يؤلمه، عند ذلك يستطيع أن يعرف هل محبته لله كاملة فيرضى، أم أنها نقصت، فهذا دليل على نقصان المحبة.